فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي اليوم مع باب جديد من أبواب رياض الصالحين، بعد الباب الذي يتكلم عن صحبة الصالحين وزيارتهم والدعاء منهم إلى آخره. نأتي اليوم إلى باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. طبعا قبل ذلك تبقى لنا بعض حديثين، حديث ضعيف سبق وأن أشرنا إليه، والحديث الثاني في زيارة الأماكن والبلاد المباركة الطيبة التي شهد لها النصر بذلك وحث على زيارتها. فمما تبقى من الباب السابق حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء فكل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. وهذه سنة ماضية إلى أيام الناس هذه أو أيام المسلمين هذه. فالحديث الأول حديث عمر بن الخطاب أنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له: لا تنساني من دعائك يا أخي. وقلنا هذا الحديث ماذا؟ حديث ضعيف، رغم أن المصنف صححه ولكن مع هذا يقول الشيخ: وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسانا من دعائك، أو أشركنا في دعائك، يعني ما تنساناش من الدعاء وأدخلنا في الدعاء إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، فهذا حديث ضعيف، هكذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله. وإن صححه المؤلف، حتى ولو صححه المؤلف، فإن المؤلف رحمه الله له منهجه الذي منه أنه إذا كان الحديث في فضائل الأعمال فإنه يتساهل في الحكم عليه والعمل به، وهذا الذي أردت أن أشير إليه. قال: وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية، لكن الواجب اتباع الحق، فالصحيح صحيح والضعيف ضعيف، وفضائل الأعمال تدرك بغير تصحيح الأحاديث الضعيفة. إذن الأحاديث الضعيفة بعض أهل العلم يتساهلون في تصحيحها إذا كانت ماذا؟ تندرج تحت ما يسمى بفضائل الأعمال، يعني إذا تعلق الحديث بالأمور تاع الآداب وبالأمور تاع يعني الفضائل والأخلاق والسلوك والأشياء التي لا تتعلق بالحلال والحرام، يعني إذا كان الحديث خارج عن إطار الحلال والحرام يصححونه، وإذا كان ولو كان فيه ضعفا فيدخلونه في الصحة. ولكن نقول أن فضائل الأعمال، فضائل الأعمال تبقى ماذا؟ أحكاما شرعية، أحكاما شرعية، فالدعاء أو حكم شرعي. فإذا كان نحن صححنا الحديث في هذا الباب بمعنى يجوز لنا أن نطلب الدعاء من الأخ أو الإخوان في سواء في سفر سفر طاعة أو في غير سفر الطاعة. ولكن لما كان الحديث كما سبق ضعيفا فقلنا لا يجوز طلب الدعاء من الأخ إلا بالشروط المذكورة التي مرت بنا في الحلقة الماضية. وهذا بعد ذكر حديث أويس الذي قلنا أنه حديث أويس رحمه الله التابعي الجليل، قلنا أنه خاص به لأن الله سبحانه وتعالى جعل له هذه المزية بالنص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يعني دعاء مستجاب، لو أقسم على الله ماذا لأبره. قلنا هذا خاص به، ولم يحدث هذا لا لعمر ولا لأبي بكر ولا لخيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، هذا حدث لتابعي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن هذا فيما يخص حديث طالب الدعاء. أما في زيارة الأماكن المباركة فمنها هذا مسجد قباء، مسجد قباء فالنبي صلى الله عليه وسلم بناه وصلى فيه عليه الصلاة والسلام، وكان يمشي إليه كل يوم سبت فيزوره ويصلي فيه ركعتين، وكان يذهب إليه ماشيا ويذهب إليه راكبا، وهذه سنة الزيارة التي هي ماضية إلى أيام المعتمرين والحجاج والمسلمين عموما في أيامهم هذه، فلازال الناس يعني يقومون بهذه السنة ويزورون هذا المسجد المبارك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الباب يتضمن زيارة الصالحين، زيارة الأحباب والإخوان وأهل الخير، وزيارة الأماكن المباركة، فمن بين الأماكن المباركة هذا المكان الذي هو مسجد قباء، مسجد قباء. أما بابنا اليوم فهو أخص من ذاك الباب، الباب الذي مضى كنا نتكلم ونتحدث فيه عن الصحبة كثيرا، عن صحبة الصالحين ومجالستهم إلى آخره، والأحاديث التي تتعلق بقضية الصحبة والمماشاة والمؤاكلة والمشاربة مع أهل التقوى وأهل الخير وأهل الصلاح، وأن لا يفارقهم العبد ما استطاع، وأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كما مر بنا. هنا لا تكون مصاحبة ولا تكون مجالسة إلا عن ماذا؟ عن محبة، لا تكون إلا عن محبة في الإسلام، فالمحبة هذه أمر مطلوب في الشرع، بل والحث عليه يعني كبير جدا وعظيم، فالحث على المحبة في الله سبحانه وتعالى فيها يعني من الأجر ما لا يحصله العبد في أعمال كثيرة، وهذا الشاهد يعني من خلال الأحاديث أنها هذا الأجر ثابت في الدنيا والآخرة، كما قلنا في الخلان وفي الأحباب أن هذا العمل الطيب الذي هو المحبة في الله والصحبة في الله يمضي مع العبد ويستمر معه ويدوم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، بمعنى يخرج به من الدنيا إلى الآخرة إلى جنات، بمعنى عمل يصحب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل يعني الذي تحبه أن تقول له إني أحبك ماذا في الله، أن يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه، يعني إذا كان واحد باش يقول واحد أنا أحبك في الله كيف يقول له، كيف يعلمه بذلك. وصدر الباب أو صدر الترجمة بقوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر سورة، إلى آخر سورة الفتح: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، إلى آخر الآيات. سوف يأتي إن شاء الله شرح بعض جملها وألفاظها والوصول إلى معانيها الطيبة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. إذا ذكر هاتين الآيتين، الأولى من سورة الفتح والثانية من سورة الحشر، فقال محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة يعني لا أطيب ولا أجمل من هذه الجملة، محمد رسول الله، فسماه الله سبحانه وتعالى ونعته بالرسالة. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني الذين معه هذه هي أوصافهم، الذين أتباع الرسول، وهذه منحة لكل مؤمن يسمع ما هي صفات أتباع الرسل، بمعنى إذا أردت أن تعرف من هم أتباع الرسل فاستمع إلى هذه الآية واستمع إلى الأوصاف المذكورة فيها. هذه الجملة من الأوصاف المذكورة هنا، أنت يا أوزن نفسك أيها العبد أيها المؤمن على منوالها وعلى مقياسها وميزانها، فتعرف إذا كنت أنت حقيقة من أتباع الرسل أم لا، كاش حاجة ناقصة زيدها، إلى ما عندكش هذه الأمور كلها معناتها ماكش من أتباع الرسل، ماكش من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص. فإذا كما سورة مثلا أو الآيات من سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، يبدأ يذكر لك صفات. أنت كيكون يقرأ الإمام ولا تستمع في الصورة من شريط ولا حتى تكون تقرأ في المصحف، الإنسان أحيانا يعرض نفسه على هذه الصفات، هل أنا في هذه الصفات ولا ما فياش، سواء الصفات التي ينبغي أن نثبتها يعني التي مدح الله بها أو التي ذم الله بها، فالتي مدح الله بها وأثبتها أو التي هي سلبية ونفاها الله سبحانه وتعالى ونهى عن الأفعال التي تتضمنها، فأنت تنظر هؤلاء فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا ولا يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا. فالإنسان يا ماذا المؤمن دائما يوزن نفسه فيرى إن كان ينتمي إلى هذه المجموعة إلى هذه العناصر إلى هو داخل محصلها ولا ما هوش محصلها، فحتى يدرك يعني منزلته هو بنفسه يقيس نفسه ويعرف نفسه هذا عاش من عرف قدره. ولهذا قال في الآيات هذه محمد رسول الله والذين معه استمع استمع لهذه الأوصاف، قال أشداء على الكفار رحماء بينهم يعني قسات تلقاه غضوب عبوس كما قال بعض أهل التفسير في وجوه الكفار، وتلقاه ضحوك بشوش في وجوه المؤمنين. فإذن هذا من صفاتهم أشداء أقوياء على الكفار، تلقاه دائما ماذا قوي على الكافر على عدو الله عز وجل وعدو دينه وعدو أنصار الله سبحانه وتعالى. فقال وتراهم ماذا رحماء بينهم يعني يتواضعون يذلون أنفسهم مع إخوانهم ينكسرون بين أيدي إخوانهم يمضون لهم أخطاءهم يغضون الطرف عن عيوبهم ويتجاوزون ويرفعون أقدارهم بالتغاضي عن كثير من الأمور. فتجد هذا المؤمن هذا يعلو في عين الناس وحتى إخوانه يعني يرتفعون في عينه لأنه ماذا تجده لا يقف عند كل صغيرة لا أقول عند كل كبيرة، فالكبيرة تحتاج إلى نصيحة وإلى توجيه، ولكن أقول لا يقف عند كل صغيرة. لهذا أيها الإخوة في الله أيها المؤمنون أن نتصف بهذه الصفات حتى تكون المحبة وتكون الصلة بين المسلمين وبين المؤمنين. والشيخ رحمه الله جاب كل الآية بما فيها وشرح الآيات لأن صاحب الترجمة قال إلى آخر الصورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الشيخ والذين معه هم أصحابه أشداء على الكفار أقوياء على الكفار، وإن كان الشدة هنا ليست مجرد القوة فقط بل تجد في الشدة هذه معاملة شديدة يعني البأس، تجد أنه يعني عنده في المعاملة قساوة مع الكفار، هذا المقصود مش مجرد قوة يعني اللي هي الشجاعة ولا مش هذا فقط، وإنما كما قال ابن كثير تراه عبوس غضوب نعم مع الكفار رحماء بينهم يعني يرحم بعضهم بعضا. فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يعني ترى فيهم ركعا، هذه صيغة التكثير ركعا سجدا بمعنى يكثرون ماذا السجود ويكثرون الركوع. إذا شوف المعاملة محمد رسول الله الذين معه أشداء رحماء بينهم، سبق أولا الولاء والحب والرحمة فيما بينهم، ومعاملة الكفار بعكس هذا وبضد هذا على التمام والكمال. ثم قال في عبادتهم، أرجع الآن بعد المحبة هذه والرحمة شوف العبادة انتهم منظر العبادة انتهم تراهم يكثرون الصلاة ويكثرون السجود ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا يعني تنظر إليهم في حال الصلاة تجدهم ركعا سجدا خضوعا لله عز وجل خضوعا لله وتقربا إليه سبحانه. لا يريدون شيئا يعني لا يطلبون الدنيا لا يطلبون الدنيا ولكنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعني فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الله واسع نعم ورضا الله سبحانه وتعالى، فضلا من الله هو الثواب والرضوان هو رضا الله سبحانه وتعالى. قال سيماهم في وجوههم، انظر سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فليست السيما هي الأثر الظاهر على الجبين. ولهذا بعضهم كما جاء في التفسير قال لبعض أهل العلم أو قال لبعض السلف قال له لعلها أو ذاك الأثر أو لعله ذاك الأثر الذي في الجبين على الجبين من كثرة ماذا؟ من كثرة السجود قال لا، قال هذه تجدها حتى في ماذا؟ من شابه فرعون. يعني هذا الأمر هذا لا يدل، قضية السماء ليست قضية الأثر الظاهر المادي المحسوس المشاهد بالعين على الجبال، وهذا قد يحدث من كثرة السجود على الحصير أو على شيء ماذا تجده خشنا، ف يعني يترك الأثر، يترك الأثر على البشرة السواد هذا الذين نجده في بعض الناس عندهم البشرة انتهم تتأثر يعني فتجد البقعة سوداء. قال ليست هذه، وإنما المقصود النور الذي على الوجوه كما قال الحسن وكما قال الإمام مالك وكما قال قتادة وكما قال السدي، أكثر السلف وأهل التفسير يقولون إنما هي السماء، هي العلامة، العلامة التي تظهر على الوجوه، والمقصود بها ذاك النور الذي يظهر ماذا؟ أثر الخشوع والخضوع. وحتى قالوا إن الصلاة تجمل الوجوه، والصلاة تحسن الوجوه، ترجع الوجوه باهية، وجوه منورة. قال هذه الصلاة التي تحسن وتجمل الوجوه، وقال هذه فيه دلالة على أن ما في الباطن الظاهر يظهر على الوجوه، يظهر على المحيّة، فتجد الأثر والصرائر تظهر على الوجوه. قال سماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني أثر السجود في القلوب، مش أثر السجود على أثر السجود الذي على القلوب. فقربك من الله سبحانه وتعالى في سجودك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ذاك التواضع لله سبحانه وتعالى أن تضع أكرم ما فيك وما خلقك الله عليه، وهو هذا الوجه، تضعه أنت في التراب وتضعه في الأرض، دليل على التواضع وعلى الخشوع وعلى الانكسار وعلى الخضوع لله سبحانه وتعالى. قال هذا أثره يظهر على ماذا؟ على الوجوه، هذا الذي يظهر على الوجوه، يظهر على الوجوه. فلذلك هذه السيمة تجدها في وجوه الصحابة رضي الله تعالى، وكل مؤمن تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإحسان وعلى وفق ما أمر وعلى وفق ما جاء به وعلى وفق ما دل عليه من الخير تجد هذه السيمة في وجوه الناس. قال سيماهم في وجوه من أثر السجود. قال الشيخ يعني علامتهم في وجوههم من أثر السجود، وهذه السيمة هي نور الوجه، نور وجوههم من سجودهم لله عز وجل، وليست العلامة التي تكون في الجبهة، هذه العلامة ربما تكون دليلا على كثرة السجود، ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه، نور الوجه. قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. قال يعني ذلك صفتهم في التوراة والإنجيل، حتى الإنجيل ذكرهم وحتى التوراة ذكرتهم، هذه هي صفة ماذا؟ صفة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في الكتب السابقة قد بشرت بمجيء هذا النبي وبأن أتباعه، هذه هي صفاتهم وهذه هي ملامحهم وهذه هي يعني علاماتهم. قال كما ذكر الشيخ، جاب آية أخرى تفسر الآية، قال كما قال الله تعالى الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فجاءت الشريعة السمحاء بالتخفيف، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، التضييق الذي كان عليهم، فهذا علامات يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطوط العريضة وملامح رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ماذا؟ التيسير ورفع المشقة ورفع التكليف الشديد على الناس. فهذه سمات هذه الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ورسالته جاء مذكورا في الكتب السابقة بهذه الخصائص وهذه الميزات، فمن كان على هذا الصفة وعلى هذا العلامات فهو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع، ذلك مثلهم ماذا؟ في التوراة. ومثلهم في الإنجيل استئناف يعني في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. إذا كان هذا مثلهم في التوراة سماهم على وجوههم من كثرة السجود. قال ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بمعنى هذه صورة تشبه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كيف هم، فاختار الله سبحانه وتعالى صورة تشبيهية. الأصل السنبلة التي تخرج من الأرض تجدها تلك السنبلة لها براعم، لها براعم ولها فسائل أخرى تخرج معها، فتلك الفسائل أو تلك البراعم التي تخرج زيادة على الأصل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ولا الشطآن الذي يخرج من هنا وهناك، يعني القصيبات نتاع السنبلة لما تخرج من هنا وهناك، هذه تسمى ماذا؟ تسمى كمثلية، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا، قال مثلهم في التوراة أو مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. الشطآن هذه هي الفسائل وتلك الزيادات التي تخرج على الأصل. قال فاستغلظ فاستوى، فتكون صغيرة ثم تقوى وتكبر فتصير كالأم، تصير كالأصل، تصير كالأصل. قال فاستغلظ فاستوى على سوقه، فصار قويا مستويا طويلا بلغ مبلغ الأصل ومبلغ الأم. قال على سوقه يعجب الزراع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن تجد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ماذا؟ وحده، ثم كثر أصحابه من بعده، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على كثرة الأتباع، ثم كثر أتباعه، وصار الأتباع ماذا؟ قوة للإسلام وقوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوة للدين. كمثل ماذا؟ زرع أخرج شطأه، أخرج تلك ماذا؟ الربايب، كما نسميهم إحنا في الزراعة، يقول لك الأصل هذا، والربايب تخرج من هنا وهنا، بمعنى ما يولده بعد ذلك من تلك البراعم، لما تقوى تقوي الشجرة وتقوي ماذا؟ الزرع. فصار هكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقوون النبي فيعزرونه ويقوونه وينصرونه. قال فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فتجد ماذا؟ تجد أعداء الدين يغيظهم ما يرون من هذا الخير، ويرون من هذه القوة، ويرون من هذه الزينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا فصار ماذا؟ كثيرا. وهذا الدين كان غريبا فصار ماذا؟ معروفا، واشتهر بين الناس وتوسع بين الناس. قال ليغيظ بهم الكفار، حتى أنه قال الإمام مالك، قال الروافض كفار بهذه الآية، قال الروافض كفار بهذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليغيظ بهم الكفار. قال يعني مثلهم في التوراة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمثل زرع أخرج ماذا؟ شطأه فآزره فاستوى، فآزره قواه يعني، فاستوى على سوقه فقال ليغيظ بهم الكفار. قال فكل من غاضه يعني أغضبه وضاق صدره برؤية هذا الخير فهو كافر. قال وأولهم من؟ الروافض الذين ماذا؟ سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا ماذا؟ تلك الشطآن، أو كمثل زرع صار له ماذا؟ شطأ. فقال الله سبحانه وتعالى هذا الشطآن هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخرج شطأه، أخرج شطأه ليقوي ماذا؟ دعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من أغضبه هذا فهو كافر، قال لأن الله سبحانه وتعالى قال ليغيظ بهم الكفار. قال أخرج شطأه يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم، فآزره شدده وقواه فاستوى على سوقه قام وعانق الأصل، يعني صار كالأصل. نعم. قال يعجب الزراع يعني أهل الخبرة والزرع، يعجبهم مثل هذا الزرع القوي إذا كان له شطئا مؤازرا له مقول له، ليغيظ بهم الكفار أي يغيظ الله بهم الكفار من بني آدم. وعند الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة للذنوب وأجرا عظيما على الحسنات، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي لهم هذا الأجر وهذا الثواب. طبعا محل الشاهد من هذا رحماء بينهم، ويقوون بعضهم بعض، وينصرون بعضهم بعض، ويعين بعضهم بعضا، كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله، جاب حديث مثلا مثل المؤمن المؤمن كمثل يعني البنيان يشد بعضه بعضا، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم، قال كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فجاب هذه الأحاديث في تفسير هذه الآيات. إذن هي آية كبيرة وعظيمة وفيها من الخير ما فيه، فيعرض المؤمن نفسه حتى يرى إن كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات. وقال تعالى فضلنا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا حاجة مما أوتوا. طبعا اللي حبي يستأذنوا لا يعني بدون ما حبي يمشي عادي جدا، يعني إذنه معه، يعني أي إنسان يعني له طارئ ولا شيء ولا حب يخرج لأمر ولا فإذنه معه تفضل. نعم يعني الناس تتحرج تجلس في الحلقة ومبعد يبان لها أمر يتحرج باش ينوض يخرج عادي جدا. نعم. وقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. إذن الله سبحانه وتعالى هنا يعني بهذه الآية من الأنصار الذين نصروا دينه ونصروا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النصرة كانت يعني من أهل المدينة لأنهم هم الذين تبوأوا الدار، هم أصحاب من؟ أصحاب الدار، والدار هنا هي المدينة، المدينة المدينة المدينة النبوية، بعد ذلك صارت المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فتبوأوا الدار، المقصود بالدار ليست الدار اللي هي المنزل، المنزل هذا الصغير، وإنما المقصود بالدار هي المدينة. ولهذا نحن نسمي بلاد الإسلام دار الإسلام، هذا مصطلح خاص عندنا، الدار يعني الوطن، الدار المقصود به الوطن والأرض والبلاد التي نسكنها فتسمى الدار. قال سمى والدار والإيمان، الدار والإيمان، والدار هنا المقصود الموضع والإيمان هو الحال، فهم في دار الإيمان وفي حالة الإيمان. قال الذين تبوأوا الدار والإيمان فلهم في الدار موضعا ولهم في الإيمان موضعا، فقد حققوا ماذا؟ الإيمان وشرائط الإيمان وأعمال الإيمان. نعم. إذن قال تبوأوا الدار والإيمان. من قبلهم، المقصود يعني من قبل ماذا؟ من قبل أن يدخل عليهم من؟ أهل الهجرة. وإلا في المعلوم أن المهاجرين هم أسبق للإيمان من الأنصار، ولكن هم الأنصار سبقوا بالإيمان فأخذوه إلى المدينة قبل أن يأتي من؟ المهاجرون، فدخلوا في الإسلام قبل أن يدخل المهاجرون المؤمنون إلى المدينة، ولهذا تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. المقصود أن هؤلاء ماذا؟ كانوا يتنازلون عن الماديات وعن حطام الدنيا الفانية لإخوانهم، ولا يجدون في أنفسهم ماذا؟ ضيقا ولا حاجة، لأن ربي قال بعد ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتنازلون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فكانوا يتنازلون عن الخيرات التي كانت بأيديهم. والأمثلة كثيرة، فكان الواحد يتنازل عن نصف ماله، وكان الواحد عن ربع ماله، وكان صاع، يعني المهم كلهم ماذا؟ كانوا يتنازلون عن دورهم ويتنازلون عن أموالهم لإخوانهم ويتقاسمون معهم كل شيء كل شيء. فهذا معروف في السيرة وله أمثلة كثيرة. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخوين أخوين، حتى أنهم كانوا يتقاسمون بعد ذلك في كل شيء، حتى كان الميراث قبل أن تنزل آيات الميراث كانوا ماذا؟ يتوارثون يتوارثون، حتى نزلت آيات الميراث فعددت من يرث ومن لا يرث إلى آخره، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجار حديث الجار قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيورث حتى يدخل في الورث. نعم، فهذا الدليل على ماذا؟ التآزر والتآخي والتواصي والتحابب والتقارب وكل شيء والتكافل والتضامن. المهم كل العبارات التي تعرفونها حشدوها تجدونها ماذا؟ قائمة في المعاملات التي كانت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم بشر يعني ما مش ملائكة، جيل يخطئ ويصيب ويزعفوا بناتهم ويضربوا بناتهم يعودوا لبعضهم عادي جدا يعني. ما تصوروش بلنا نتكلموا على حاجة يعني خارقة العادة ولا ناس ملائكيين يعني معصومين من الأبد، رانا نتكلموا على بشر اختارهم ربي باش يكونوا أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان. وحتى أن العلماء وبعض حتى الصحابة في وقتهم لما وصلوا بهم التابعين وقالوا يا ليتنا كنا مثلكم وكنا معكم نمشوا مع النبي ومع الصحابة وكذا، الله أنتم فتونا بخير كبير. ورجعوا الأدب المفرط لقول المقداد ماذا قال كذا؟ قالهم سبحان الله، قال كاش واحد يأمن على نفسه في ذاك الوقت أنه يكون هو أبو جهل ولا أبو لهب؟ إما أنا ما تقولوش هذا الكلام، وحمد ربي لأنكم أنتم زدتوا في الإسلام وما شفتوش الجاهلية، خاطر ممكن لو كان شفنا الجاهلية نكونوا بالك من أعداء الدين، فما تتمناش تقول لك غير كنا في ذاك الوقت نتبعوا الرسول، بالك ما تتبعش الرسول، بالك راك في الجهة الأخرى تحارب في الرسول. فهذه نعمة الدين ونعمة الإسلام، إنسان وجد على الخير وناض على الخير ونمى على الخير وحل عينه على الخير فتمسكوا بهذا. فلذلك علاش نقول هذا الكلام؟ يعني قادر الإنسان يكون في ذاك المستوى يبغاش يفوتون الصحابة يفوتون بالصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عظيمة رضي الله عنهم ورضوا عنه. بصح في الأعمال، في الأعمال قادر أي إنسان يحقق هذه الأعمال، ما هيش صعيبة. لو كان يقول لي لا هذوك الصحابة، مع أنت راك تقول باللي هذا الدين هذا راهو خاص بالصحابة برك، بعد ذلك ما يطبقش، لا يصلح للتطبيق، خطر قالوها كثير من الناس قالوا هذا الكلام، قالك هذا الدين هذا يصلح للصحابة برك، مستحيل يطبق في هذا الوقت، هذوك صحابة رأيت. وكأنه يتكلم ماذا على المدينة المثالية أنت أفلاطون فلسفة هذه، ولا يتكلم على كاش جيل هكذا ما أدري، هذا بشر يتطبق هذا الأمر عادي، تطبق واش طبق الصحابة تطبق أنت عادي جدا. وشنو لازم نحققه ماذا؟ الإيمان في القلوب وسرعة الاستجابة والامتثال، كاين أمور لازم تتحقق في القلب باش نوصل لهذا. ما إيش قضية أنهم شاهدوا التنزيل ولا قضية أنهم صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مزية لهم ربي اختارهم وكان امتحان عسير باش ربي يوصلهم لهذه الخيرية، امتحان عسير ماهوش بالسهل باش تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن باش أنت تعيش قرون على على على دين تاع قرون، أجداد وأجداد الأجداد عاشوا على أمر، يجيك واحد في نهار يقول لك اسمع راكم على خطأ تبعوني أنا، هي ماهوش امتحان سهل، ماهوش امتحان سهل. احنا رانا نشوفوها الآن في عز الإسلام والمسلمين والناس تقرأ وتشوف وعندها العلماء وعندها كذا، تقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك روح تربح أنت والبخاري تاعك ولا لا؟ كان بعض الناس يسبك هكذا يقول لك وش البخاري من البخاري، هذا لقينا عليه والدينا جي انتم تبدلونا، نقول هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اخي قلت هلكم مرانا، قال لي قلت لكم قالنا واحد احنا يوما لو جبريل ذوك ينزل يقول لي باللي راك غلط نقول له لا لا جبريل، ولكن جاهل يعني جاهل. اتصور هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يجي الرسول يقول له قولوا لا اله الا الله تبعوني، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، رايت يستحيل شكون راح يتبعه؟ يقول لك شوف عموره يسب فيها، عموره هو اذي فيه، عمه يحث على راسه التراب يقول لا تصدقوه انه ابن اخي، لا تصدقوه مجنون ابن اخي نعرفه انا صلى الله عليه وسلم، هذا ابو لهب يمشي في الاسواق في السوق في الموسم في الحج يمشي وراه ويقول لهم يا ناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ويقول لهم هذا مجنون يحكم التراب يدلوا شو شوفوا ها يدل التراب، والرسول ما حش يرد له ما يردش العمو كانوا يؤذيه فيه وهو صابر عليه الصلاة والسلام. تقدر أنت الناس تدخل في الدين وهي تشوف باللي عمه ها يقول لك هذا عموم وراهم يأذوا فيه ما دخلوش معاه في الدين، احنا ندخلوا في الدين رانا بعاد، قبائل عربية تأتي من هنا وهنا، جاهلية كحلة ظلمة دياجير تاع الظلمات عياذ بالله، سراديب. فلذلك الدين احنا الحمد لله زدنا فيه شو ديك النعمه، يعني في بيت تسمع فيه الله، تسمع فيه الرسول، تسمع الناس تصوم، تسمع الناس تصلي، تسمع الاذان، تسمع كذا الى اخره، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. ولكن ما خليوهش دين وراثي على الورق، على شهاده الميلاد برك محمد وقدور وعمر وكذا، لابد ماذا نفعلوه في الواقع، يولي نفعله ونعطيه له الروح، خطره ميت شويه شاحب مريض، لازم نقويه فقط. ولما يتقوى الانسان قادر يوصل لمستوى الصحابه في الاعمال. خطر اذا قلنا احنا مستحيل نوصل لهذاك الجيل، كي تقول مستحيل، كلمه مستحيل هذه تدل باللي راك تعطل في دين الله سبحانه وتعالى، لانها قالوها ناس يحاربون دين الله. قالك هذا الدين غير حطوه في المتحف، لا يوافق هذا الزمان، المسلمين وبلك صايمين ويقولوا في هذا الكلام، يصلوا ربي عالم ولكن صايمين يصوموا ويقولوا هذا الكلام، ما زالهم مسلمين يعني يؤمنوا بالإسلام ويقولوا في هذا الكلام اللي هو إلحاد وردة، كلام في حد ذاته هذا ماذا؟ إلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول لك ما تقولش الدين هذا صالح لكل، يصلح الزمان والمكان، أو كما يقال العبارة الأخرى تقول صالح لكل زمان، يقول لك أبدا، هذا صالح للصحابة برك، صالح في المساجد برك، أما في الواقع انتعنا ما هوش صالح. يعني يحب يقول كون مؤمن في المسجد، خارج المسجد شوفوا اختار اللبسة اللي حبيتها، اختار القميص اللي حبيته البسه وعمل به، سراق كذا مهم، كذاب، اختلس، دير، افعل ما تشاء، عندك المسجد روحها تغسل عظامك. يعني الدين لا، الدين في حياتنا كل، الدين هذا يشمل الحياة كلها، حياة في الأسرة، حياة في مع الأحباب، مع الجيران، مع يعني في كل في العمل، مع الأصدقاء والزملاء في العمل. إيه كاين اللي خاف لما يوصل للعمل ما يقولش حلال ولا حرام، يقول لك لا خلي هذه برا، خارج من البورطاي اللي هي تاع المؤسسة، مفهوم، من اللوزين اللي هي، من المكتب اللي هي. لا، حياتنا تاع الدين لازم نعيشوها. ولهذا الصحابة فاش فاتونا، فاتونا بهذا الأمر، أنهم أدخلوا الدين في كل ماذا يعني شعب الحياة، نعم في كل شعب الحياة، يعني يعني كي نقولوا شعب الحياة يعني الصغيرة الدقيقة. فإذا هذا هو ديننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. ولهذا قالوا الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، والدليل راه في الآية، الدليل راه في الآية، نظن إذا كان الشيخ يعني يكملها، قال الإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا، مما حاجة مما أوتوا. إذن قال لأنهم قال يحبون من هاجر إليهم لأنهم إخوانهم، ولهذا لما هاجر هاجروا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، أي جعلهم إخوانا، حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجري ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حسدا مما أوتي المهاجرون من الفضل والولاية والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحسدوهمش على الخير اللي راهم فيه. يعني أهل المدينة ما حسدوش الصحابة ولا ضاقت صدورهم عشي اللي راهم فيه من الخير، بل زادوا لهم جيوبهم، زادوا لهم الخير اللي عندهم. قال ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون غيرهم على، ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانوا جياعا فإنهم كانوا يعني يجيعون أنفسهم ليشبع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من يقيه الله شح نفسه، يعني ربي سبحانه وتعالى نحيله البخل، البخل والشح، ويخليه كريم جواد. قال ويكون كريما يبسط المال ويبذل ويحب أخاه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، هذه هي اللي نحوس عليها أنا، والذين جاءوا من بعدهم هؤلاء وهم التابعون إلى يوم القيامة. شوف الآية ذكرت المهاجرين وذكرت الأنصار، وهي في الحق مدح، مدح للأنصار أكثر هذه الآية، ولكن قالت والذين ماذا جاءوا من بعدهم، المقصود كل واحد جاء من بعدهم، التابعين وتابع التابعين إلى أيام الناس هذه. قال إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما زلنا ماذا يذكرونا ونذكرهم، هم قرأوا علينا، قال يأتوا من بعد، يجوا من بعد، هم قرأوا علينا هم، وإحنا كذلك رانا نقرأوا عليهم، من خلال واش؟ من خلال القرآن الكريم، الآيات التي نقرأها، احنا رانا نقرأوا عليهم وندعيوا لهم بالخير، وهما راهم ماذا؟ قرأوا علينا ودعونا. فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبع لهم، يمشوا على الطريق نتاعهم، يمشوا على نفس الطريق اللي يمشوا عليها الأوائل. قال: قد رضي الله عنهم كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الرضا وهذا الخير راه لكل واحد مشى على الطريق نتاع الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا هذا الاتباع بالإحسان أنك تتبع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار السابقين، أن تتبع. إذا اتبعت، إذا فيها إمكانية، فيها إمكانية أن تكون مثلهم، فيها في الأعمال ماشي في الدرجة. الدرجة ربي خصهم، هذاك فضلهم، فضل الله سبحانه وتعالى. قلت لكم امتحان عسير باش الإنسان يتبع الرسول في هذاك الوقت، امتحان عسير، ما لا ربي فضلهم وخصهم باش يبلغونا هذا الدين، ربي أعطاهم هذا الميزة، ولكن احنا ثاني أعطانا ميزة ما حرمناش الله سبحانه وتعالى من الفضل والخير. فلذلك قال: والذين اتبعوهم بإحسان يدخلوا في الرضا نتاع ربي سبحانه وتعالى. إذا تبع برك، تبع طريق نتاعهم، راك داخل معهم، راك داخل معهم. وهذا فيه إشارة أن هذا الدين يعني صالح لهذا للتطبيق في كل مكان وفي كل وقت في كل زمان. ما يقدرش واحد يقول هذا صالح غير في ذاك الوقت، احنا ما نقدرش نكونوا في مستوى الصعابة يعني مسلمين، بصح مستحيل نطبقوا الدين هذا. إذن هذا تعطيل لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني تشجيع لمن ماذا؟ يرفض تحكيم دين الله سبحانه وتعالى على الناس، واستعباد الناس لرب أو تعبيد الناس لرب العالمين. فإذا قلت هذا الكلام بمعنى تحرر الناس من قيود الشرع ومن قيود الدين، فيستحيل أن يقول إنسان عاقل مؤمن يقول هذا الكلام، ما يقدرش يقول مسلم يتصور هذا الدين، يقول يصور الحقيقة والحق اللي في هذا الدين، ويقول أنه لا يصلح باش يكون باش يتبعوه الناس في هذا الزمان، لأنه في مستوى كبير. الصحابة، الصحابة هذوك الصحابة، نعم كثير من الناس تكلم هذا الكلام. سئل الإمام مالك رحمه الله: هل يعطى الرافضة من الفيء؟ هل يعطى الرافضة من الفيء؟ قال: لا يعطون من الفيء، لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الإمام مالك رحمه الله. بعض الناس ادعوا أنهم على مذهب مالك، يقول لك: يا ودي أنتم وش تفرقوا في المسلمين، تقولوا الرافضة من الرافضة. إمام مالك رحمه الله يقول: لا يعطون من الفيء. الفيء يعني تاع الجهاد، المال اللي حصلوه المسلمين من الجهاد، هل تعطى الرافضة منه؟ الرافضة المقصود الشيعة الذين يسبون أبا بكر وعمر، يسبوا الصحابة، استثنوا غير بعض من آل البيت، وبالك صحابي ولا زوج ولا ثلاثة، بالك استثنوهم، والباقي قاع يسبوهم. والله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان. واش يقولوا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شكون هم الذين سبقونا بالإيمان؟ الصحابة، احنا ندعو لهم، والرافضة تسبهم. قال: لا يعطون من المال. والآية الأولى اللي ذكرناها قلنا أن الإمام مالك قال ماذا؟ كفار بهذه الآية، قال: ليغيظ بهم الكفار. وكل من غاضه ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وضاق صدره بالصحابة، فهو كافر بهذه الآية. وبهذه الآية الثانية قال: لا يعطون، قال لأنهم لا يقولون ماذا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والمقصود بهم الصحابة. قال: إذن لا يعطون من الفيء. قال لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرا قليلا، يرونهم كلهم كفارا والعياذ بالله. ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيئا، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالشاهد من هذه الآية يعني الذي يناسب الترجمة محبة المؤمنين بينهم، قال: يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم يعني من المؤمنين، وهذا حب في الله. وإلا فالأنصار من الأوس والخزرج ليس بينهم وبين المهاجرين نسب، ليسوا من قريش، لكن الأخوة الإيمانية هي التي جمعت بينهم وصاروا إخوانا لهم. والأخوة الإيمانية هي أوثق عرى الإيمان، وأوثق عرى الإيمان هي الحب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل حديث هذا الكلام، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا فيما يخص الآيات، فيما يخص الآيات أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان يعني العقدة القوية في الإيمان هي هذه الربطة التي تكون ماذا في الله عز وجل، الحب في الله والبغض في الله. كي تبغض إنسان ما تبغضوش لأنه ما عطالكش ولا ما عاونكش ولا ما وقفش معاك، حذاري مؤمن يبغض مؤمن لأنه ما وقفش معاه ولا ما دارلوش ولا كذا ولا كذا، يحاول كيفاش صح يضيق صدره، يضيق يشوف خوه ما عاونوش ولا لا. هذه في البيوت تاعنا، في البيوت تاعنا خوك اللي من باباك ويماك وكنت تكون في ضيق وما يوقفش معاك صدرك يضيق ولا لا، وتولي تشوف فيه شوفه ما يشاء، هذا خوك في الإيمان وفي الدم، فما بالك واحد اللي خوك خارج في الإيمان فقط، خارج دائرة العائلة والقرابة والصلة، ها يضيق صدرك ولا لا؟ ولكن هل تبغضه البغض هذا تاع النفرة وتاع المقاطعة وتاع الهجر وتاع كذا ومش تكلمه وكذا؟ لا أبدا. أنا الذي أبغضه في هذا أحد يكون عدو تاع ربي سبحانه، وعدو للدين، يسب الدين، عدو للمؤمنين الصالحين، يستهزئ بهم كذا، هذا وإحنا نبغضهم. ولكن المؤمن يضيق صدري منه، ولكن معليش نجوز هذا الأمر هذا وتولي المحبة من جديد وكذا، عادي جدا. حنا رانا بشر، قلت لكم هذه الامور توقع بين الصحابه، لازم تفهموا هذا الامر مليح. ماشي معناتها ان القلب نتاعك راح يكون صافي يعني 100% وسليم 100% للناس كل، يعني بحيث انك ما توجد حتى حرج ولا ضيق او حتى جرح تحس بالجرح في صدرك، مستحيل هذا، مستحيل يعني يستحيل هذا. ولكن المؤمن ماذا تجده دائما يجوز هذه الامور وكذا، يعاود للمياه المجاريها وكذا الى اخره، وما يظهرش الكراهيه والبغض لإخوانه، بل يتبسم ولو هذيك تبسيمة الصفراء ويجوز والسلام عليكم كذا إلى آخره، بمعنى ما يبيع لازمش يكون فيه البغض اللي يكون للكفار والعياذ بالله ويكون لأعداء الله، رأيتم؟ فهكذا إذن الحب في الله والبغض في الله. حتى الحب في الله احنا شكون نحبه؟ نحبه غير اللي يعاونونا، اللي يوقفوا معنا يجريوا معنا، رأيتم؟ يخلص لنا الفطور القهوة هذو نحبوهم، قال اروح تشرب قهوة، اروح تفطر، اروح تشرب قهوة، اروح تفطر، هذو نحبوهم احنا. اذا ها ماهوش هذا، ماشي هذه المحبة، ماشي المحبة هذه. المحبة في الله سبحانه وتعالى بمعنى انك تحب المؤمن في الله سبحانه وتعالى من غير مصلحة، تحبه لدينه، تحبه لإيمانه، لأنه يمشي على الطريق الذي تمشي إليه، الطريق اللي انا نمشي عليه، اهدنا الصراط المستقيم، راهو يمشي معاك في الطريق اللي راك تمشي، انت ماشي الرب سبحانه وتعالى هو راهو مرافقك، راهو ماشي معاك، راكم مسافرين كيف كيف، رايت؟ ولهذا ماذا انت تحبه لهذا الامر، هذا حب ديني، هذا حب ديني. اما الحب الاخر كاين حب تاع مصلحه وحب طبيعي وهكذا، يعني كاين المحبه هذه تكون لوجوه كثيره وانواع كثيره، ولهذا يقولوا حتى الحيوان يحب وليده، والراجل يحب زوجته ويحب ولاده، وتلقى بالك في الحيوان محبة، الحيوان يحب ويرحم بالك ولاده والفراخ نتاعه أكثر من اللي يحب الإنسان البشري هذا صاحب العقل ولاده، تلقى عنده قساوة وعنده كذا إلى آخره، وتلقاها في المحبة تلقاها في الحيوان. إذا قضية المحبة هذه من غير محبة الدين هذه أنواع وأشكال إلى آخره، ولكن ليس هذا هو المقصود. المحبة التي نريدها هي المحبة التي تكون في ذات الله سبحانه وتعالى من أجل الدين ومن أجل الإيمان. وكتاش تبان هذه المحبة؟ تبان في الشدائد. شوف مثلا واحد تنظر لخوك ولو ما تقدرش، شوف تلقى مثلا تسمع بخاوتك مثلا في العراق، تسمع بخاوتك مثلا في فلسطين، تسمع بخاوتك الآن دوك في سوريا وهذه الفتنة القائمة، تسمع بخاوتك مثلا في أفغانستان والدخول للغزو الأمريكي، وحتى لما كانت بيناتهم يعني يتألم الإنسان لما يشوف المسلمين يضاربوا بيناتهم ويموتوا بيناتهم، خلي إذا دخل عليهم عدو كافر يدير واش يحب، الناس ساكتة وما تهضرش، رأيت؟ تشوف عدو أنت كافر هكذا باين حي على الجهاد، واحد ما يقول حي على الجهاد، حي الجهاد في سوريا، حي الجهاد في سوريا، بصح في غزة ما كانش حي على الجهاد، رأيت؟ فتجد هذا الأمر هذا يعني شيء يندله الجبين ويعني حتى القلوب يعني تنظر لهذا ويتأسف الإنسان ويحز في صدره أنه يرى مثل هذا. هذا وش الشيء اللي يخليك تتألم أنت لما تسمع بهذا الناس بعاد عليك آلاف الكيلومترات؟ وش الشيء اللي يخليك؟ هي المحبة في الله. هكذا باش تعرف أنت المحبة وشنو هي. خطر بعض الناس يقول لك المحبة، أنا المحبة هذه لا أجد لها أثر في القلب. كي تشوف خوك مضرور ويعني والنفس نتاعك ماذا تريد أن تفديه باش شيء بالشيء اللي تقدر عليه، هذا دليل المحبة، هذه علامة المحبة. تتألم دليل المحبة، الدعاء دليل المحبة، رأيت تسعال عند الناس مثلا هذا دليل المحبة، تتألم هذا دليل المحبة رأيته. أما نسمعوا بالكفار عام عليهم البحر ولا داتهم الرياح ولا داتهم كذا، لا يردهم رأيت، ما تحوش قاع عليهم، ما تسمعش قاع بهم رأيت، هذا دليل البغض والكراهية، دليل البغض والكراهية. في بعض الأحيان على كل حال الإنسان فيها الرحمة، المؤمن فيها الرحمة، ولكن أحيانا لما تشوف كيفاش راهم يحصدوا الرقاب نتاع المسلمين وكيفاش يديروا الفتن في بلاد المسلمين والالوف اللي راهي تموت وواحد ما يهضر وحتى كذا، وحتى الكفار يعني راهم يتفرجوا واش نعاونوهم ما نعاونوهمش، ندخلوا ما ندخلوش، رايت الكفار راهم يتكسلوا علينا، شاعل فيها قارو ومريح في الاريكه نتاعو يخمم، قال يعطيوا سلاح لهذا، لا اليوم ما تعطيوش لهذا اعطوا لهذا، علاش باش دائما تبقى الحاله قائمه؟ يعني قال لازم يبقاو متوازنين، ما كاش واحد يغلب، لازم دائما تلقى الرحى حتى يفنيوهم كامل يخلصوا، يخلصوا العباد ما يبقاوش كي هذو كي هذا. قال هذا، تشوف انت الله سبحانه وتعالى لما يجيب لهم الطوفان هذا والرياح تأتي والعاصفة وتجر الألوف المؤلفة تدي لهم يعني تدي لهم أرواح وتدي لهم يعني خسائر بشرية وخسائر مادية، فالإنسان يقول سبحان الله العظيم راهو الجزاء من جنس العمل، انتم ما راكم تفنيوا فينا وربي راهو يفني فيكم، هاي القضية وما فيها، يعني احنا ملايير الدولارات يعني البنى التحتية راهي تروح وتتهدم كما رأي في سوريا وغيرها، وانتم ربي سبحانه وتعالى كذلك راه يهدم فيكم ويحطم فيكم باش، هذا هو. حتى ربي عنده جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وموش حتى نجوكم بسلاحنا، هاو كاين ربي سبحانه وتعالى عنده الجنود وعنده الأسلحة. خطرنا في موطن ماذا؟ موطن ضعف، ما نقدر نقدم والو، لأن الناس المسلمين راهم يسألهم الكفار باش يعاونوا. إذا القضية المهم باش ما نخرجوش على الموضوع، وأنا الكلام هذا على كل حال صدر نتاع المؤمن راه يضج بهذا الأخر، فنترك الكلام في هذا لنعود أن المحبة في الله سبحانه وتعالى هي اللي تخلي المسلم ينطق بهذا الشيء، هذا محبة لله سبحانه، محبة للمسلمين هي اللي تخلي المسلم ينطق بهذا الكلام وتخليه يتألم، ولو ما يقدرش يقدم حاجة مادية ولكن على الأقل يكون مع أخوه بالدعاء، يكون مع أخوه بالكلمة، يكون مع أخوه يعني بالمعنويات، يوقف معاه يجري معاه إلى آخره، هذا دليل على ماذا؟ على المحبة، دليل على المحبة هذه، لأن المحبة لها علاماتها، لها علاماتها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أنس وهو حديث الأول في الباب، قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة يعني يحب الرجل المسلم لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. إذن هذا حديث عظيم وأصل في المحبة، قال ثلاث من كنا فيه، هاي العلامة، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كيف تعرف أن لك ماذا؟ إيمانا، وكيف تصل إلى حلاوة الإيمان؟ وإن للإيمان لا حلاوة، نعم إيمان عنده حلاوة في القلب، ما نش عارف الزمان هذا شوية قل الإيمان، ولكن احنا والله مر بنا وقت الحاجة يا رزقي، مر بنا واحد الوقت كانت حلاوة الإيمان هذه موجودة، والله نشوفها نحسوها، والله غير نحسوها، كيقول لك أنا عندي حلاوة الإيمان ما روش كذب حقيقة، جاء وقت يعني سبحان الله ربي سبحانه وتعالى رفعنا ولينا ما نحسوش بهذاك الشيء اللي كان عندنا، يعني ما أدري إذا كان زهرة الدنيا هذه بسطت علينا فأفقدتنا بركة الإيمان ورفع الله سبحانه وتعالى خيره عنا، بصح قضية الإيمان هذه لها حلاوة في القلوب المؤمنين، واللي راه يحس بهذه الحلاوة راه داخل في الكرامة انت ربي سبحانه وتعالى، هذا راه جاد عليه الله عز وجل وكرمه، اللي راه عنده حلاوة الإيمان غير يحافظ عليها، خاطر راها نادرة نادرة نادرة باش يلقاها الإنسان كل اللي راك تحوس عليك شعقار هكذا نفيس أن تجده. قال ما هي الأسباب التي توجب حلاوة الإيمان وتخلي العبد يصل إليها ويحصلها؟ قال ثلاث من كنا فيه، ثلاث حوايج اللي كان فيه هذا ثلاث حوايج راه يجد حلاوة الإيمان في قلبه. ما هي؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب أو أحب إليه مما سواهما، يعني يكون الله والرسول صلى الله عليه وآله عندهم موضع تاع المحبة في قلب المؤمن قبل كل شيء، قبل كل شيء. قال يكون الله ورسول أحب إليه مما سواهما، يقدم محبة الله ومحبة الرسول على كل شيء، يحب أكثر مما سواهما يعني من غيره. يعني هذا لا يعني أنه لا يحب أولاده ولا يحب زوجته ولا يحب أمه وأباه ولا يحب أقاربه ولا يحب أصدقاء وإخوانه، لا، كان محبة هذه، ولكن محبة الله والرسول هي الأولى في قائمة المحاب، في قائمة المحاب يسبق الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كل محبة لها علامة، المحبة لها علامة يا جماعة، ما يشك دبرك خطر أي واحد تقول له درك تحب الله يقول لك وشك تسقسي انت وشك تهطر، كلام هذا يقوله الناس، شكون اللي ما يحبش الله؟ تحب الرسول، شكون اللي ما يحبش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ماذا؟ لازم الاتباع، لازم الاتباع. قال يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. يعني بعد هذا إذا حب إنسان فاش يحبه؟ في الله سبحانه وتعالى، هذه المحبة اللي ذكرناها اللي تكون في الله بين المسلم والمسلم، بين المسلم وأخيه، بين المؤمن والمؤمن، تكون المحبة في الله سبحانه وتعالى، ما تكونش في المصلحة، ما تكونش في الدنيا، ما تكونش في المنافع كما سيأتي. وإلا كثير من الناس يصاحبك تقول هذا أخويا في الله، لو كان خطرة ما تعاملوش معاملة مليحة، ولا ربما يعني توقع معه في خطأ، ولا سوء تفاهم، ولا ربما سوء ظن، ولا كذا، يقاطعك واللي ما يحضرش معاك كان كذا. إذن دليل على أن المحبة تاعنا ما كانش في الله، توقف انت على الشيء هذا، تقول إذن المحبة تاعنا ما كانش في الله، كانت من أجل منافع والدنيا، وإلا كيفاش تدور عليا ولا ندور عليك؟ مستحيل يعني الناس تحاب في الله عز وجل ويوقع بيناتهم واش يوقع، يعني هكذا يدور عليك واللي ما يكلمكش وربما يتكلم فيك وربما يخرج أسرارك للناس، هذه ما تكون إلا بين الناس الفساق الفجار هذو اللي تجمعهم بيناتهم الدنيا والمصاحبة والجيرة الفاسدة. أما المسلم مع المسلم هذه ما مستحيل يعني. نعم، لهذا لازم نطلعوا المستوى تاعنا في المحبة والأخوة، لازم نعرفوا ونتصوروا واش معناتها قضية الأخوة هذه والمحبة في الله سبحانه وتعالى، خطر باش يعني قاطع خوه لدرجة وين يولي حتى يهضر فيه ويولي حتى ينكروا، وبيناتهم يعني خير كبير، مسافة طويلة تاع معاملات وتاع خير وتاع تزاور وتاع كذا، هذا دليل بلي محبتنا ما كانش لله، وكل واحد يتهم نفسه يعني، كل واحد يتهم نفسه، ماشي معناتها دائما انت لاباس عليك يعني، كل واحد يقول لا انا من جهتي لاباس، لازم الإنسان يتهم نفسه دائما، كل واحد يتهم نفسه ويقول لعلي أنا السبب، واش درت باش خويا هذا أو كذا. ولكن كثير من الناس والله ما يهموش الأمر، إذا كان الأمة قاعدة ما تهدرش معه ولا هو ما يهدرش مع الأمة، لا يهمه الأمر عادي، كأنه ما يعتبرش الأخوة ديانة، هذا موش يتعبد ربي بالمحبة هذه. والأخوة لازم، الأخوة والمحبة هذه لازم نديروها كما الصلاة مثلا، نعتبروها باللي أمر من الله لازم نصليه، اللي ما يصليش راه هو على شفا جروف نهار، باش ما نقولوش يعني لو خرج من الملة نقوله بصح راهو قريب، دبر راسه وعلى مذهب وحصره وتبحر، رأيت؟ ولكن ماذا احنا نقوله معليش يعني رد بالك راك على خاطر، فنديروا الأخوة مثل على الأقل مثل الصلاة مثلا، كما راك تخمم في الصلاة لازم تصلي في وقتها وكذا وتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى فيها، اعتبر الأخوة هذه عبادة من العبادات، عبادة من العبادات، ودين من ديانة، يعني لازم تأخي ديانة، إذا كنت تأخي ديانة إذن لازم تحافظ على هذه الشعيرة، تحافظ على هذه العبادة، وإذا كان يعني وصلها خلل أو وقع بها شيء ينبغي أن تصلح الخلل، وإلا أخوتك هذه ما يشفي الله، راك غلط، انت راك تقول بلي اخوه في الله بصح راك بعيد على باش تكون في الله، ماهيش ديانه، ماهيش ديانه، لان لو كان ديانه وعباده تحافظ العباده، لان هذه راح تستثمر فيها بالك صلاتك، صلاتك اللي راك تصليها ما راحش تستثمر منها الشيء اللي راح تستثمره من الاخوه، تستغطيه من الاخوه في الله. نقول لكم علاه، لان صلاتنا هذه ماهيش صلاه، رانا نبحروا بزاف حوايج في الصلاه، الخشوع الخضوع البكاء الدعاء كذا الى اخره، صلاتنا راح تروح يعني كما تقول انت يا مثلا مثال ولله يعني المثل الاعلى، سمحوا لي برك يعني قال هذا الهاتف هذا يا انا ثان عندي هاتف وانت ثان عندك هاتف، الاصل في الهاتف انك تهضر به وترد به، تعيط وتجاوب هكذا، ومن بعد يجي الاخر يقول لك انا فيه كاميرا، الاخر يجي يقول لك انا لا فيه كذا، انا واحد يقول لك راني نعمر فيه القران، واحد يقول لك انا فيه هادي، معناتها دير له غير هكا تهضر معاه يعني يهضر معك. المهم كل واحد واش يقول لك انا فيه مزيه من المزيات، ولكن انا نقول ماذا، انا عندي ماذا، شبشاق فقط، مجرد قوطي كما يقولوا بعض الناس، نسمع فيه الرنة والرد. اذا كاين الاصل اللي نشتركوا فيه جميع في هذا الاخر، وكاين حوايج مزيات، كاين صلاه احنا صلاه بقات فيها غير المزيه نتاع صلاه برك، المزيه نتاع صلاه واسمها صلاه، خشوع ما كاش، تدبر ما كاش، رايت الامتثال، أن تظن أنك بين يدي الله وتستحضر مراقبة الله وعين الله التي لا تنام لا تأخذه سنة ولا نوم، وتستحضر كما كان السلف الآخرة ماذا بين عينيه فيضع النار من هنا والجنة من هنا وما أدري، شوفوا أحوال السلف في الصلاة، يخضار ويصفر في الوضوء، يخضار يولي زرق من الخوف في الوضوء قبل ما يوصل الصلاة خايف، احنا هذه قامة كاش يعني الصلاة نتاعنا رانا نأديوها فقط، كما قال أنس لما دخل الشام أو بعض الصحابة كذا، لا من هذه الصلاة إلى الشكل ديالها ما بقاش يعني المضمون نتاعها خاوية من مضمونها، والشي اللي يعوض لنا الخير اللي راه يضيع يا جماعة، هذا الخير اللي يضيع لنا في الصلاة والشي اللي يعوضه، والله المعاملة طيبة، هذه الأخوة هذه هي اللي تعوض لنا الشي اللي راحنا، رأيتم هذه المزايا وهذه الامتيازات هذه لنا نضيعوها، ما تعوضها إلا الأخوة والمحبة في الله، أضحك مع هذا، سلم على هذا، عاون هذا، قصر مع هذا إلى آخره، هذه البشاشة هذه هي اللي تنحينا كثير من النقائص اللي راهي موجودة في الصيلة ما بيننا وبين الله، وش اللي راح يعمر الصيلة اللي بينك وبين ربي، وش من الصيلة اللي عندنا بيننا وبين الله، راح صيلة منكسرة، تيار ما هوش يوصل قاع يعني ماشي منقطع، كما يقول لي واحد الشبكة ما كانش راحت، رأيت فوش الشيء اللي راح يقوي هذا هي هذه المحبة في الله سبحانه وتعالى، راح تغطي بزاف عيوب اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأن يحب الرجل أو المرأة لا يحبه إلا لله، عبادة من العبادات، إذن شوفوا بعد محبة الله والرسول تأتي محبة المؤمنين، ما قالش صلاة ولا قال كذا، محبة ماذا؟ محبة المؤمنين، لأن محبة المؤمنين تحقق ماذا؟ شوف لما الإنسان يكون عنده خاوته فارح بهم من المؤمنين، المؤمن يعيط لك هذا قال ينتلقى ويروح نسمو الحلقة أي نروح نسافروا أي نروح ننسى استجمام تحواس نروحوا أي عندنا عمل نعملوا كيف كيف إلى آخره، تلقى عندك واحد الجماعة تضر بهم هكذا تفرح بهم لما يعيطوا لك وتعيط لهم، كل واحد عنده ماذا أخو زوج إخوة ثلاثة هكذا يحبهم يحبوه، تلقى واحد الفرحة في الصدر، تلقى واحد الفرحة، هذيك الفرحة هذيك هي اللي تحقق حلاوة الإيمان، هذيك المحبة هي اللي تحقق ماذا؟ حلاوة الإيمان. نعم هذا، ثم قال والثالثة بعد محبة الله والرسول ومحبة المؤمنين، الثالثة قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، هذه للناس اللي كانوا كفار ودخلوا في الإسلام، احنا الحمد لله ربي كرمنا بالإسلام ما كناش في الكفر وعودنا رجعنا للإسلام، هذه تنطبق على الصحابة، تنطبق على الناس اليوم مثلا ولا في عهد التابعين ولا كذا اللي كانوا في الفرس، فارسيين ماجوسيين ودخلوا في الإسلام، كانوا رومانيين نصرانيين ودخلوا في الإسلام، أما احنا والحمد لله يا رب العالمين الحديث هذا ما ينطبقش علينا في هذه النقطة هذه، بس احنا نقول ماذا، مهما يكون من حال حذاري أن يرتد العبد بعد إسلامه، ومن يرتد منكم فيموت وهو كافر، يعني ما حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فإذا الردة واردة، الردة واردة حتى على الذي لم يعرف الكفر ولم يعرف الجاهلية، حتى الذي لم يعرف الكفر والجاهلية ممكن يعود يعرفها بردته عن الإسلام، ولكن الذي كان في الكفر وشاف نعمة الإسلام واش قال؟ إذا حبيت تحقق الإيمان ينبغي أن تكره، أن تبغض العودة إلى الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره. لازم تكون الكراهية نتاعك للعودة في الكفر كما هي الكراهية تساوي الكراهية نتاعك للدخول النار. كما راك كاره تدخل النار وتدخل العذاب وتكون من أهل الشقاء يوم أن تلقى الله عز وجل وتدخل النار، فكذلك ينبغي أن تساوي تلك الكراهية هذه الكراهية، أن تكون هذه الكراهية العودة في الكفر كما تساوي الكراهية وتشبه الكراهية نتاع الدخول إلى النار. كما تكره أن تقذف في النار فكذلك تكره أن تعود إلى الكفر، هذه تساوي هذه، حتى يبين لك ماذا مستوى الكراهية. لازم تكون عندك الكراهية في مستوى كراهية دخول النار. شكون اللي يحب دخول النار؟ ما كانش يعني. حتى الكفار والعياذ بالله يدعيه ربي سبحانه وتعالى أن لا يدخلهم النار، هادو الكفار تلقاهم لي آمنوا من النصارى، تلقاه يدعي واحد الدعاء باش ما يدخلش يآمن بالجنة والنار، يآمن بالجنة والنار ويدعي ربي باش ما يدخلش النار، هذا الكافر، هو كافر. احنا ربي قال لك حذاري تروح للكفر، ابغض الكفر كما تبغض الدخول في النار. واحنا الحمد لله ربي سبحانه وتعالى كرمنا بالإسلام وفتحنا عينينا في الإسلام، فلذلك نحافظ على هذه النعمة ونقوي هذه النعمة. ولكن للأسف الشديد هناك من الشديد يحب يجري للكفر جريا، يجري للكفر ويسابق للكفر وينافس على الكفر والعياذ بالله. الردة راها كثيرة جدا، ردة ناس ما كانش جيل سمعنا فيه يستهزأ بالدين كما هذا الجيل اللي رانا عايشين فيه اليوم. كيترجع للور اللي كانوا يقولوا السبعينيات كان شيوعيين، هذوك الشيوعيين اللي كانوا في السبعينيات كانوا الحركة الإسلامية ذاك الوقت، وش جابه؟ جابه في شيوعيين، شيوعيين هذو كانوا في الجامعة بصح تلقاهم مش فاهمين الأمور يعني. كاين صح اللي ملحد ملحد ملحد، ولكن كاين اللي تلقاه يصوم يصوم يقول لك أنا يا اشتراكي مسلم، يعتقد الاشتراكية نظاما والشيوعية نظاما اقتصاديا سياسيا، ولكن يصلي في الجامعة. الناس ماشي فاهم الدين، ولكن شوف الوقت اللي رانا فيه الآن يعني، المعمورة ولات عبارة عن قرية، الناس قاعد تعرف الدين. وره وره اليوم اللي ما عندوش قنوات تاع الدين في الدار، قاعد الناس قنوات تعرف الدين وتعرف العلماء وتعرف كذا. حتى تشوف انت يا بعض الفنانين بكري كبش تشوف فنان يعرف عالم ويتكلم عليه، ولات الردود، الردود بين الفنانين والعلماء. تلقى وحدة فاسقة فاجرة تقول لك أنا والله هذاك العالم هذاك ولا ذاك الشيخ ما هوش خارج عليا، هي المنهج تاعو سلفي، الفنان يعرف سلفي وماشي سلفي. وهذوك الإخوان اللي حكموا الحكم في مصر راهو راح يحربوا علينا الغناء والرقص، وإحنا والحمد لله مسلمين، وشكون اللي قال باللي الرقص والغناء حرام؟ تلقى فنانين يهضروا في الدين ويهضروا يعني. شوف كاين واحد المفارقة عجيبة، أن الناس اللي كانوا يبغضوا الدين يبغضوا الدين، وهذا يحبوا الدين يحبوا الدين، بصح اليوم راه يتخلط الحبل في النام، ما فهمش يعني. ولات الناس تتكلم في الدين، الفاجر الفاسق الرويبضة يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، ويعرفوا حتى العلماء بأسمائهم ويديروا الردود وجرح وتعديل يعني. قال هذاك العالم يوافق ما نحن عليه، هذا العالم تلقى حتى الآن صاروا الفنانين يدخلوا في الأمر هذا يعني، معفونين يعني المقصود. فهذا الأمر يعني شائك جدا يعني، فتجد الردة اليوم في دين الله سبحانه وتعالى. وره الناس اللي كانت ذاك الوقت تتكلم على الرسول وتسبوا عيانا وتستهزأ به هكذا وتستهزأ بسنته، هذا الكلام ما كان يعرف من قبل، كانش ما كانش. حتى الذي كان يرتد عن دين الله يخاف باش يبين الردة تاعه، اللي كان يتنصر يستر التنصير تاعه أو التنصر تاعه، كان يستر هذا الأمر ما يبينش أنه. حتى اللي كان ملحد وما يآمنش بربي يقول السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام. أقول لك كيفاش تقول السلام؟ قولي صباح الخير بونجور، ما يقول لكش، يرد لك السلام، ما يبينش، يخاف يبين. مجتمع محافظ، مجتمع يحب الدين يحب الإسلام حتى ولو كان قليل في العلم. أما اليوم لا، الناس راهي تجاهر على الجرائد، يسبوا الرسول يستهزوا به في الكاريكاتير. الناس قال لك روح شوف تاع الدنمارك هذو. قلت لهم بلا تروحوا تاع الدنمارك، تروحوا الدنمارك، روح نوريلكم انا لي كاريكاتير تاع بعض الناس ما نسميهمش على كل حال، ولكن ان شاء الله باذن الله قد ربي وفقنا ان نوجد فيه واحد الجزء. والله لو كان ينشر ينشر، خلي وين وصلت وصلت، تشوفوا الناس اللي تكفر بربي وتكفر بالدين وتسب الله وتستهزأ بالرسول على الجرائد. والحمد لله رب العالمين كاينه حاجه درك راهي تحفظ، ارجع لله ما يسمى شبكة الطينية، فتجد ماذا؟ تجد الكفر من طرف المسلمين والاستهزاء بالدين من طرف المسلمين، كاريكاتير على سنة الرسول وعلى الرسول بذاته في بلاد المسلمين، بلا ما نروحوا للدنمارك، بلا استهزاء بالحجاب، بلا ما نروحوا للشراك اللي تكلم على الحجاب وقال كذا، وبلا ما نروحوا للقور اللي داروا قانون ما كانش النقاب في الأماكن العمومية، هاي هنا عند المسلمين، وراي عند المسلمين. إذن لا، لماذا نتكلم؟ حتى أنه حدث يوما في مصر، هذه قضية النقاب، أنه دخل شيخ الأزهر يوما، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه وأن يغفر له لأنه ارتحل إلى ربه، دخل إلى فصل في الأزهر ووجد أختا متنقبة، وكانت الأخوات يقرأوا في الفصل هذا وتقريهم امرأة، فلما دخل هو كرجل لابد يراقب الأقسام ويراقب يعني المؤسسة اللي راه مشرف عليها، كما يدخل احنا عندنا المفتش ولا يدخل عندنا المدير، فالمرأة سطرت روحها، هاي أخت، فماذا أقام الدنيا ولم يقعدها، قالها كيفاش تغطي وجهك أمامي، ودار حالة على النقاب، وصلت فتنة في مصر من أجل ماذا؟ هذا الكلام. وصلت فتنة لما القذافي هو قد أفضى إلى ربه، قد أفضى إلى ربه، وإحنا ما ندخلوش الأمر لما يكون بين ميت ومولاه، ما ندخلوش، خلاص فتنا شيء يعني خلاص الأمر. ولكن نقول إحنا لما كان قبل أن يقتل كانوا دارين على اليوتيوب هكذا واحد المقطع هكذا، أنه نحى ماذا؟ النقاب على، نحى النقاب على وحدة، قال ليش راكي ساطرة وجهك، ونحى لها النقاب، كانت متجلببة قاعدة في الشارع وحملوها، هذه كان الناس شافوا هذا الأمر هذا وسجلوا هذا الأمر لأن كانت الكاميرا معاه، يعني نحلها النقاب بيده. فإذا القضية نتاع النقاب بعض الناس يمشيوا للكفار يقول لك الكفار شوف راهم كذا ويتكلموا كذا، علاش تروح للكفار يا أخي ودير حملة ودير كذا، وخرجوا الأخوات يمشوا في الشارع في فرنسا وغيرها في أوروبا، خرجوا وداروا مظاهرات وداروا كذا إلى آخره، راهم هنا. وبعض الجماعة في الألمان باش يستهزئوا بالجلباب، راحوا جماعة من الكفار الألمان رجال ولبسوا الجلباب، لبسوا الجلباب وداروا النقاب وبدأوا يتمسخروا في الشوارع، والناس تضحك يعني على الجلباب هذا. فجاءوا بعض الناس، بعض الإخوة خذتهم الحمية وكذا، ويعني ونشكر لهم هذا على كل حال، هذا الشدة في دين الله سبحانه وتعالى ولو في أرض الكفار، نشكر لهم هذا. فقاموا يعني قاموا بنزع كذا وضربوا معهم ونحاولهم كذا إلى آخره، كي استهزونا بالدين تاعنا إلى آخره. ولكن نقول لكم حاجة، والله الاستهزاء في ديار المسلمين والله أكثر من الألمان هذا. الألمان هذا فاتهم الوقت، فاتهم الوقت، القاو باللي كاين واحد 5 ملايين ولا 6 ملايين ألماني يدخلوا في الإسلام، راح تولي إمارة إسلامية في أوروبا، خافوا لدرجة أن الألمان راح يديروا كتاب في الشريعة الإسلامية يقريوها لأولادهم، قال قبل ما يجيبوا الحياة هذا يقريوا لنا دين واحد آخر، ولا لازم ماذا؟ نقريوا أولادنا الإسلام ونعرفوا بلي الإسلام طيب وإسلام كذا تاع رحمة وتاع كذا، خايفين أولادهم يتعلموا الإسلام الآخر اللي ممكن راحت الإمارة راحت فلذلك رم هذا اهتمام الأوروبيين بالإسلام، ولهذا لهم الحق، شافوا باللي الأوروبا رايحت لهم، رايحة لهم الحق باش يديروا هذه الأمور، يدافعوا على أرضهم ويدافعوا على دينهم ويدافعوا على كذا، وهذا هو الولاء والبراء، كما عندنا احنا ولاء وبراء وما عندهم ولاء وبراء، هذا شيء معروف. ولكن لما تأتي انت للإسلام الاستهزاء بالجلباب أو لا كاتسون كاتباشي زرو كذا ولا لا، استهزاء خيمة تمشي إلى آخره، يعني الناس تستهزى ودير لي كاريكاتير ودير كذا. حتى في عيد المرأة تشوف انت واحد في عيد المرأة يدير كاريكاتير مرأة متجلببة والرجل يمشي بها زعما راح يديها تحتفل بعيد المرأة بعيد النساء، اما لا داير لها حفرة وهي ما تشوفش دايره النقاب ويمشي فيها، ما انت راه وديها الحفرة يرميها، دايرين حفرة قدامها والناس تضحك ها ها ها، يعني وش دليل على أن هذا الناس يعني استهزاء تكرك تستهزاء بالسطرة هذه؟ لما تهضروش على العريانات اللي راهم كذا، علاش ما تهضروش على الفساد اللي يضيعكم وضيع لكم أولادكم؟ علاش ما تهضروش على هذا الفسق والفجور اللي ولا عيانا يخرج من البيوت امام اعيننا صباحا مساء وحنا ساكتين باردين الى اخره، فسدوا لنا اولادنا، فسدوا لنا بناتنا، فسدوا لنا كذا. هذا الشيء راه موجود الان، الناس قاع ما ديرش عليه كاريكاتير لانه موضه حداثه عصرانه الى اخره. كاينه رده عمليه اكثر من هذا الشيء، باش ما نقولش رده قلبيه يعني، ها كاينه رده عمليه اكثر من هذه، هذه رده بارده يعني، هذه رده. ولهذا الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم باش نلقى حلاوه الايمان في القلب ان تكره ان تعود في الكفر كما تكره ان تقذف في النار. الناس راهي تقذف نفسها في النار هكذا بالمجان غراتويتمو يعني، بدون حتى حاجه، بدون ما يقدم حد، بالعكس قدم عرضه وقدم ماله وقدم الشرف ديالو وقدم القداسه تاعو، مدها باطل باطل، ماشي يرمي روحه يعني، يرمى روحه هكذا برك بلا ما يحصل والو. على الاقل هذوك راهم يدافعوا على ارضهم، يدافعوا على دينهم، يدافعوا على شيءهم، ها خايفين الشيء يروح منهم، رايتهم بالك ربي سبحانه وتعالى يفتح علينا روميه كما فتح القسطنطينيه، لا وتعاود تولي ارض الكفر للاسلام. والان ياتينا الاسلام من الغرب الان، ها رايح الامور، احنا رانا نتعلموا منهم، فيخافوا على ارضهم، يخافوا على وطنهم. حتى انا قال لي بعض الشباب قالوا لي يا شيخ الا حبينا نروحوا نلتزموا لازم تفتينا بجواز الهجره الى بلاد الكفر، رايت حب يقول الناس باش تروح تدخل في الاسلام لازم تروح لبلاد الكفر. راحوا منا فساق وصلوا لتم جاونا زي واحد اخر، ولكن يبقى الدين هو الدين ولا تجوز الهجره الى بلاد الكفر، يعني يبقى الدين هو الدين، النصوص ما خلطوش فيها يعني. ولكن نحن نقول ماذا؟ نحن نقول اذا جانا الخير مرحبا به من بلاد الكفر ولا من بلاد اخرى، مفهوم. ولكن احنا رانا نخرج من الدين ولا نخشى ان نقذف في النار، هذو المسلمين. فلذلك اذا فعل هؤلاء رده يعني افعال التي نراها نحن اذايا لديننا فهذا من حقهم يعني هم، ولكن من حقنا نحن ان ندافع ماذا عن ديننا هنا كما ندافع عن ديننا هناك، ولكن هنا اولى لان الاسلام في دياره، الاسلام راه في بلاده في ارضه، رايتهم راه في ارضه. بعض الناس يقول لك هذا الارض هذه احنا جبناها والله احنا حررناها ولا ارضنا ولا نديروا بها واش نحبوا، نقول لهم والله يعني بين قوسين يعني لازم تديروا في بالكم باللي هذا الارض وكما رجعتش ارض اسلام، لا بقيت ارض الروم وبقيت ارض ناس ما عندهم لا دين لهم، مفهوم. اذا كان باش نحيوا الاسلام البلاد هذه قال الرومان ولا نرجعوها ماذا الناس هالاصليين اللي راهم يقولوا احنا ناس هالاصليين، خليهم هما، مفهوم. فالارض هذه ارض اسلام جابها الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس اعطات هذا الارض للرسول صلى الله عليه وسلم، الارض هذه لان عايشين عليها احنا ولا غيرنا يعني، الناس مدوها للرسول، ما مدوها لا زيد لا العمر لا قدور، مدوها للرسول صلى الله عليه وسلم، مدوها الرب سبحانه، مدوها لدين الاسلام، ولهذا صارت ارض اسلام. فهم هذه لابد أن نفهمها، هذه لابد أن نفهمها. لذلك من أراد أن يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى المسلمين فهو أشر من ذاك الذي كان في الكفر ثم دخل في الإسلام، لأنك أنت فتحت عينك في الإسلام. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا.